وأفضل الصلوات على أفضل المرسلين محمد وآل الطيبين. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره توسعة في الشريعة، وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين. موضوع البحث في الواجب الموسع، بمعنى أن زمن أداء الفعل يكون أقل من زمن وجود الفعل، مثل الصلاة اليومية كصلاة الظهر اللي تؤدى بخمس دقائق ولكن وقتها من أول الأذان إلى المغرب، اللي يسموه الواجب الموقت. عند المصنف مما لا شك فيه بأنه في الشريعة المقدسة واجبات موسعة أذن، بل كثير من الواجبات الشرعية في الإسلام تكون من قبيل الواجبات الموسعة. وفي الواقع هذا مو مبنى المصنف وحده، بل هو مبنى أكثر المتأخرين أيضا والمراجع المعاصرين أيضا، هذا مبناه بأنه في الشريعة المقدسة أقوى واجبات موسعة، فهو ممكن ذاك ما يلزم من وجوده المحال العقلي، بل فوق الإمكان الذاتي أقوى وقوع في الشريعة المقدسة موجود. لكن جماعة من الأصوليين أشكلوا في الواجب الموسع، يقولون الواجب الموسع لو قلنا بوجود الواجب الموسع في الشريعة الإسلامية يلزم منه التناقض. ليش؟ لأنه يقولون نسأل شو يعني معنى الواجب الموسع. احنا قد فسرنا معناه أن يكون زمن الأداء أقل من زمن الوجود، لكن الجماعة أشكلوا في هذا الكلام، قالوا معناه في الوجوب يعني شنو؟ لما نقول الصلاة واجبة يعني شنو؟ يعني الصلاة يجب فعلها ولا يجوز تركها، هذا معناه. فإحنا إذا قلنا الصلاة صلاة الظهر واجب موسع، معناه شنو؟ معناه أول ما أذن الأذان أذان الظهر يجب فعل صلاة الظهر، بحيث إذا ما صلي الساعة 12 الظهر تعتبر عاقل من هالقبيل؟ لا، صلاة الظهر حينها يبتدئ من ساعة 12، ولكن لا يجب على المكلف فرضا، يجب عليه أن يصلي خلال ساعة 12 بالضبط، بحيث إذا أخر صلاة الظهر إلى ساعة 1 يعتبر عاقل من هالقبيل. فالساعة الأولى يجوز تركها. نسأل في الساعة الثانية شلون؟ يجب فعلها لا يجوز تركها ساعة ثنتين، أيضا يجوز تركها، وهكذا ننتقل إلى آخر ساعة من قبل المغرب. فإذا كان الواجب الموسع موجود قلنا التناقض، ليش؟ يعني واجب تركه، موسع يعني يجوز تركه، هذا صار تناقض. صار تناقض لأن الصلاة هم يجب فعلها هم لا هم تركها، هذا إشكالهم. لذلك يقولون بأن الواجب الموسع في الشريعة المقدسة مو ممكن عقلا، لأنه يلزم منه التناقض. نسألهم نقول زين، أنتم إذا تقولون أن الواجب الموسع مو ممكن عقلا يلزم منه التناقض، لحد شو تسوون في صلاة الظهر؟ لأن صلاة الظهر ظاهرها التوسعة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني خلال مدة خمس ساعات أنت يجب عليك صلاة الظهر، هنا أنا شو تسوي؟ يقول إحنا ننتخب، إما نقول صلاة الظهر ساعة 12 بالضبط واجبة ولا يجوز تركها إلى ساعة 1، يعني الساعة الأولى من الأداء هذا هو الواجب، أو نقول الساعة الأخيرة يعني بعد ساعة لمغيب الشمس تصير هناك صلاة الظهر واجبة. فإذا قلنا أن صلاة الظهر واجبة في الساعة الأولى فقط، سمعنا في الساعة الثانية يعني ساعة 12 صلاة الظهر واجبة فقط، لكن الله تبارك وتعالى منة على العباد، تفضلا على العباد، رحمة بالمكلفين، يقول صلاة الظهر واجبة عليك، لكن اذا اخرتها الى ساعة واحدة او ساعتين هذا ما يخالف، اسامح عنك ما راح اعاقبك، لكن تأتي بثلاثة ظهر ساعة الاستنكار مو بنية ليس الاشتباه، مو بنية القضاء، وانما بعنوان القضاء. يعني نية القضاء ما تحتاج عقابهم على التأثير ما بها تفضلا من الله تعالى على العباد. فاذا ثلاثة ظهر شو غير تكون واجبة؟ ساعة 12. او نقول بالقول الثاني شنو؟ نقول ساعة 12 مواجبة، ساعة واحدة مواجبة، سنتين مواجبة، ثلاثة مواجبة، أربعة مواجبة، بالخمسة صلاة الظهر تصير واجبة. زين إذا فرد واحد أول ما استمع الأذان راح صلى، هذا شنو حكمه؟ يقول هذا من باب التطوع والتنفل. شلون فرد واحد قبل ما قال الله تبارك وتعالى يريد منه الوجوب بمجرد أن يلتفت الله بعد ما آمر، التفت بأن الله تعالى يريد منه هذا العمل فورا ينقاد ويروح يعمل، يتنفل بالعمل يسبق الى الخير فيه. نحس منها القبيل ان الانسان اذا سبق ساعة 5 يعني ساعة 12 صلى ساعة 2 صلى صلاة الظهر، هذا من باب السبق الى التنفل. مثل الفقهاء اللي الان ما تكتون هذا الكلام يقولون، يقولون غسل الجمعة من المستحبات المؤكدة في الاسلام، ومن الاثار الوضعية لغسل الجمعة انه يحفظ البدن من التلف بعد الموت، ما يحول ليس البدن يتلف ويتعرض الى التفسخ وما اشبه، يحفظ البدن سالما سلما ليتحفظ على غد الجمعه. زين هذا الفقهاء يقولون اذا فرد واحد ما لحق يوم الجمعه يغتسل، يقدر يغتسل ليل الجمعه بنيه ما فرض، او يقدر يغتسل يوم الخميس بنيه التنفل بيوم الجمعه. يقولون هذا الكلام، بل بعض المراجع المعاصرين يقولون نقدر نغتسل يوم الجمعة الثالث والأحد والاثنين، ونقدر نغتسل للجمعة القادمة الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال ابن أي نار مع أنه الجمعة مو موجود والغسل غسل الجمعة، يقول إذا كان من قبيل الثلاثاء والأربعاء والخميس هذا من باب التنفل، إذا كان من قبيل الثالث والأحد والاثنين هذا يكون من باب أنوان القضاء من هالباب. فنفس القضية هنا، إذا قلنا الواجب اللي يفتح محال لأنه يلزم منه التناقض، فإذا فرد واحد إذا قلنا صلع الساعة الأولى هي الواجبة، الساعة الثانية والثالثة إلى الأخير مو واجب، فإذا فرد واحد ما صلى الساعة الأولى صلى الساعة الثانية، هذا يصير عنوان القضاء. مثل الغسل يوم الثالث أو الأحد، أو إذا قلنا الساعة الأخيرة هي الواجبة فاللي يصلي بالساعة الأولى يعتبر هذا نوع من التنفل. قال لهم توجيه للكلام. أي مصنف ما يقبل هذا الكلام؟ ليش ما يقبل؟ لأن المصنف يقول إذا قلنا بالواجب الموسع أنتوا شنو قلتوا؟ تناقض. المصنف يقول تناقض ما يلزم. ليش ما يلزم تناقض؟ لأن هم ليش شردوا من الواجب الموسع؟ يوم قالوا إذا قلنا بالواجب الموسع شنو يلزم؟ التناقض. المصنف يقول إحنا نقول بالواجب الموسع وتناقض ما يلزم. ليش ما يلزم؟ لجوابين، جواب التناقض. الجواب الأول مخلص واضح، شنو هو؟ نقول إحنا لما نقول الواجب الموسع يعني في الساعة الأولى تقدر تتركه، في الساعة الثانية تقدر تتركه، الثالثة تقدر تتركه، الرابعة تقدر تتركه، الخامسة شلون تقدر تتركه؟ لا. فإذا إحنا لما نقول الواجب موسع يعني صلاة الظهر ساعة 12 يجوز تركها، ساعة واحدة يجوز تركها، ساعة 2 أيضا يجوز تركها، وثلاثة هكذا، وأربعة هكذا، لكن ساعة 5 شلون؟ هل يجوز تركها؟ لا، عشان حتمية الوجود. فإذا ما خرج الواجب عن كونه غير واجب، نقول صلاة الظهر واجبة لكن يجوز تركها في الساعات الأولى، أما في الساعة الأخيرة لا يجوز تركها. بعد ما صار عندنا فرد عمل واحد هل يجب فعله؟ هل يجوز تركه؟ لأن نقول احنا في الساعة الأخيرة لا يجوز تركه. الجواب اللي المصنف نجاوبه، شو يقول المصنف؟ يقول احنا خلي نجي نفكك هاي القضية. اذا قلنا بوجود الواجب الموسع، واجب موسع يعني شنو؟ يقول نحلل القضية. الله تعالى لما يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، الامر اذا تذكرون سابقا هم بينا على المطلب، الامر عندما يتعلق بفرد الفعل لو بطبيعة الفعل، الطبيعة يتعلق. فالله تعالى لما يقول أقم الصلاة، أقم الصلاة يعني هاي الصلاة الخارجية لو ما هي الصلاة أوجدها في الخارج، ماهية الصلاة. صحيح؟ الأوامر دائما تتعلق بالطبائع، لكن بما أن الطبيعة في الخارج لا توجد إلا بوجود الفرد، فبطبيعة الحال أنت لا بد لك من إيجاد الفرد في الخارج حتى توجد هذه الطبيعة. لما بالمولى يقول لك اشرب الماء، يا ماء، هذا الماء الخارجي لو طبيعة الماء اشربها، سواء كان هذا ماء مالح، كان ماء حلو، كان ماء بالغلاف أو ماء بالحنفية أو بالنهر أو بالجبل، ما كفر. اشرب الماء يعني هذه الطبيعة اشربها. الشارع لما يقول صلي يعني هاي الطبيعة أوجدها في الخارج. فإذا الأمر يتعلق بالطبيعة، هاي المقدمة الأولى. إذا تعلق الأمر بالطبيعة، إذا الطبيعة هي الواجبة، أما الفرد مو واجب، لأنه أنت تقدر تختار الفرد الأول، ما عجبك تختار الفرد الثاني، ما عجبك تختار الفرد الثالث. في صلاة الظهر لما يؤذن الأذان يجي عليك الوجوب في إيجاد طبيعة الصلاة الظهرية في الخارج، صحيح؟ فأنت إذا بالبيت تقدر تصلي، ما عجبك تصلي بالبيت تروح بالمسجد تصلي، ما عجبك تروح بالشارع تصلي، ما عجبك تروح بالحرم تصلي، ما عجبك بالغرفة، ما عجبك بالغرفة، ما عجبك في أي مكان. الوجوب يتعلق بالطبيعة، فكلية الطبيعة هذا هو الواجب، أما الأفراد مو واجبة. فإذا أنت الفرد الأول إذا كنت بالغرفة تجي تقول هاي الصلاة في الغرفة هي الواجبة؟ لا يجوز تركها. الصلاة في المسجد هي الواجبة؟ لا يجوز تركها. الصلاة في الحرم هي الواجبة؟ لا يجوز تركها. لكن شنو الذي لا يجوز تركه؟ الطبيعة. لازم توجد فرد مصداق من المقاليد، من المقاليد، سواء هنا أو مكان آخر نقصد. كالواجب التخييري، الواجب التخييري لما المولى يقول لك اعتق رقبة أو صوم أو أطعم، يعني واحد من ذلك الثلاثة واجب. أما هذا على سبيل الخصوص، لا. قال على سبيل الخصوص، لا. قال على سبيل الخصوص، لا. فإذا إما نقول بالجواب الأول نرفع التناقض، أو نقول بالجواب الثاني نرفع التناقض. بناء على هذا الكلام المصنف يقول شنو الواجب الموسع ممكن عقلا واقعا شرعا. هذا كل الكلام اللي مرتبط في هذا البيان، ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة. المصنف هنا يقول ما ظاهره، ما يجزم بالقضية، احتراما لقول من يقول بالامتناع. فهنا يقول ما ظاهره التوسعة في الشريعة، وإنما اختلفوا العلماء في جواز الواجب الموسع عقلا على قول، يعني في إمكانه العقلي. الجواز هنا بمعنى الإمكان على قولين، القول الأول إمكانه، إمكان الواجب الموسع، القول الثاني امتناعه. ليش؟ للتناقض. ومن قال بامتناع الواجب الموسع أولا فسر موضوع الواجبات الموسعة بالتفسيرين اللي احنا ذكرناها، ومن قال بامتناع الواجب الموسع اول ما ورد على الوجه الذي يدفع الاشكال عنده على ما سيأتي. شنو اول الواجبات الموسع؟ الموسعة بشكل بحيث يصير منه انه يقول بالواجب الموسع. لكن الحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه شرعا. ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع، هذول اللي قالوا بأن الواجب الموسع ممتنع عقلا، ليش؟ قالوا أن حقيقة الوجوب متقومة واحد بطلب الفعل زائد المنع من الترك. فما تقدم حتى المنع من الترك سواء كان لازم إذا كان الوجوب بسيط، أو مقوم إذا كان الوجوب مركب، فينافيه الحكم بجواز ترك هذا الواجب في أول الوقت أو في وسطه. فيجب واجب يعني لا يجوز تركه، موسع يعني يجوز تركه تتناقض. والجواب عنه واضح، فإن الواجب الموسع فعل واحد، صلاة واحدة، وهذا الفعل الواحد يعني هذا الواجب الواحد، وهذا الواجب طبيعة الفعل المقيد بطبيعة الوقت. الصلاة المحددة من 12 إلى 5 من دلوك الشمس إلى غسق الليل بطبيعة الوقت المحدود بحدين، يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل والحدين. على أن لا يخرج الصلاة عن الوقت عن هذا الوقت المخصوص، فتكون الطبيعة طبيعة الصلاة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها، نفس الطبيعة لا يجوز تركها، أما أفرادها يجوز تركها، غير أن الوقت لما كان يسع لإيقاع هذه الطبيعة فيه عدة آنات من الوقت، عدة ساعات من الوقت، كان لها أفراد طولية، ساعة واحدة وساعة 12 ساعة 2 ساعة 3 ساعة 4 تدريجية مقدرة الوجود. احنا نقدر نذكر بالساعة الأولى بالساعة الثانية في أول الوقت وثاني الوقت وثالثه ورابعه إلى آخره، فيفعل التخيير العقلي بين الأفراد الطولية. ليش قال تخيير عقلي؟ لأن هنا الأفراد لها جامع، وإذا صار إلى جامع فالتخيير عقلي مشكل بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية للطبيعة المأمور بها اللي هي الصلاة. فيجوز الاتيان بفرد صلاة البيت وترك الآخر صلاة المسجد أو بالعكس، من دون أن يكون جواز الترك في البيت أو في المسجد له مساق في نفس المأمور به اللي هو الطبيعة، وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود من الدلوك إلى الغثاء. فلا منافاة بين وجود الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفراد هذه الطبيعة عدا فرد واحد اللي هو منه الفرد الأخير أو الفرد اللي انتسمناه. زين، هسه قالوا اللي قالوا بامتناع الواجب الموسع، شنو فسروا الواجبات الموسعة في الشريعة؟ والقائلون بالامتناع التجعوا إلى تأويل ما ظاهره توسع في الشريعة، فقال بعضهم بوجوبه في أول الوقت ساعة 12 صلاة الظهر واجبة، ساعة 2-3 بعد مواجبة، فإذا أنت أكثرت الصلاة هذا يصير بعنوان القضاء ولا عقاب عليه. والإتيان بالصلاة في الزمان الباقي ساعة 2-3-4 يكون من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في أول الوقت. وقال آخر بوجوبه وجوب الصلاة في آخر الوقت ساعة 5 والإسلام بالصلاة قبله ساعة 12 ساعة 2 ساعة 3 قبل ساعة 5 من باب النفي والانقياد، يسقط به الغرض، يسقط به الغرض المولوي من الأمر بالصلاة، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة. وقيل غير ذلك أقوال أخرى. طبعا أكو بحث لأن الأمر الشرعي شوكت يسقط عن المكلف، واحد في الامتثال اثنين في تحقق الغرض، إذا الغرض من الأمر تحقق يسقط الوجود. إذا المولى قال لك جيب لي ماي لأنني عطشان، صحيح؟ بعدين زال عطش المولى، بعد يجب عليك أتيان الماء؟ لا، لأن الغرض من وجود الماء شنو؟ إرضاء العقل، يعني ارتوى المولى، بعد الأمر يسقط. لذلك كان يقول من بعد يسقط به الغرض، يعني الغرض يتحقق به، فلا يتحقق به يسقط الآن. نفي. اشتباه مطلوب. وكلها أطوال مسروقة عند علمائنا واضحة البطلان، خصوصا عند المتأخرين والمراجع المعاصرين اللي يقولون بوجود الواجب الموسع في الشريعة، فلا حاجة إلى الإطالة في رد هذه الأطوال القائلة بامتناع الواجب الموسع. هذا البحث الأول. البحث الآخر موضوع الأداء وموضوع القضاء. إحنا الواجبات المؤقتة اللي متعلقة بالزمن وبالوقت مثل صلاة الجمعة، إذا المكلف يأتي بالواجب في زمنه يسموه مؤدي الواجب، أداء يسموه. أما إذا جاء به خارج الوقت يسموه قضاء. وهذه مسألة وجدانية كلها سنعرفها ومذكورة عند الرسائل العملية. فصلاة الظهر إذا من ساعة 12 إلى ساعة 5 صليتها يسموه أداء، أداء الصلاة، أداء الفرض. أما إذا صليتها ساعة 8 بالليل يسموه قضاء. هذا واضح. لكن الكلام اللي صاير بين العلماء بأنه إحنا لا شك ولا ريب الواجب إذا تعلق في ذمة الناس في ذمة المكلفين يجب عليهم امتثاله أداء في وقت، لكن إذا ما امتثلوا في وقته هل يجب عليهم القضاء أم لا؟ صعب. العلماء يقول نعم يجب عليهم القضاء. جيد، هذول العلماء اللي يقولون إذا فاتك الواجب في وقته فعليك قضاءه، هذا وجود القضاء منين مستفيد؟ جماعة من الأصوليين يقولون وجود القضاء يجب أن نستفيده من دليل آخر، فجنابك إذا صلاه الظهر فاتتك وما صليتها في وقتها سقط عنك الوجود. ليش؟ لأن صلاة الظهر كانت مقيدة بها الزمن المخصوص، فإذا فاتك الزمن بعد يجب عليك إعادة صلاة القضاء؟ لا. إذا المولى قال لك صوم يوم الجمعة معناته شنو؟ معناته الزمن قيد للوجود، فإذا جنابك ما صمت يوم الجمعة بعد يجب عليك الصيام يوم السبت؟ ها؟ لا. إلا إذا يجي الدليل خارجي يقول ما فاتك تأدف أو تقضي، تجي الدليل آخر يقول لك هذا يجب عليك القضاء. فإذا الجماعة يقولون أن القضاء يستفاد من الدليل الخارجي، جماعة من الأصوليين يقولون لا، إحنا في القضاء لا نحتاج إلى دليل خارجي، وإنما نفس صيغة افعل نفس هاي الصيغة صوم يوم الجمعة، هاي نفسها إلها فرد امتداد، فرد استمرارية بحيث تستمر إلى ما بعد الجمعة. فإذا فاتك الصوم يوم الجمعة بطبيعة الحال تقضي يوم الصوم، إذا فاتت صلاة الظهر في وقتها تقضيها في الليل، ما يحتاج إلى دليل خارج. هذا اللي يصلحون عليه، أن الأداء هل القضاء يتبع الأداء أم لا؟ اللي يقول القضاء يتبع الأداء يعني دليل ما نحتاج للنفس الصيغة نستفيد، اللي يقول القضاء لا يتبع الأداء يعني نحتاج إلى دليل خارجي. جماعة هنبلاغين مفصلين في الموضوع يقولون إذا كان الدليل على الوجوب دليل متصل فنستفيد عدم التبعية، إذا كان الدليل منفصل نستفيد التبعية. شلون؟ حسنة الموضوع، إحنا في الآية القرآنية الله تعالى يقول أقم الصلاة، استدلال خوش استدلال، يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، صحيح؟ هنا كلمة أقم شنو هي؟ صيغة أمر، صحيح؟ يعني يجب عليك إقامة الصلاة، جيد، يجب عليك إقامة الصلاة لما يقول لدلوك الشمس إلى غسق الليل، معناته أن الصلاة مطلوبة في هذه المرحلة الزمنية من الدلوك إلى الغسق، صحيح أم مو صحيح؟ زين. هنا شو نستفيد إحنا؟ نستفيد هنا أمرين، لو نستفيد أمر واحد، تعبير الأداء، هنا أكو طلبين لو طلب واحد. إذا كنا طلب واحد يعني المطلوب هو صلاة في هذا الوقت، إذا كنا مطلوبين عندنا يعني مطلوب واحد ذات الصلاة، مطلوب ثاني أنك يجب عليك أن تؤديها في هذا الوقت. الأول تقييد يعني الصلاة الواجبة في الوقت المعين، صلاة واحدة، مطلوب واحد، أمر واحد، مو أمر، أمر بالذات وأمر بالزمن. أما الأمر الثاني لا، يعني الحالة الثانية نقول المطلوب ذات الصلاة على حدة ما لها علاقة بالزمن، لكن الشارع يريدها في هذا الزمن المعين، يعني يقول لك أول مرة أريد منك الصلاة، الأمر الثاني وفي هذا الوقت هم أريدها، يصير كم أمر؟ أمرين طلبين. شنو الظهور العرفي من الآية؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا من قبيل التقييد لو من قبيل الطلبين. شو الظهور العرفي؟ قيد. مين يعارض السيد؟ طلب يا السيد يعارض انتهى. طبيعة الصلاة وطبيعة الله، هذا ما يلزم، يعني هذا مرد للإشكال. لا لا ثاني ما له استعمال اللام في اكثر من معنى بالدلاله التضمنيه ما في ثاني ما له علاقه بالصلاه انها ماضي وقت يعني ما له طلب يعني فرض طلب الوقت فرض طلب الصلاه الظهور الارضي شنو اللي يقول ان القضاء لا يدفع الاداء يقول انه خلاص يعني طلب واحد شنو يعني المطلوب ذات الصلاة في هذا الوقت المحدد الصلاة المقيدة من الجنوب إلى الغرب اللي يقول لا القضاء يتبع الأداء يعني شنو يعني عندنا طلبين فرض طلب ذات الصلاة فرض طلب الوقت فجنابة إذا ما صليت الصلاة في وقتها ذات الصلاة ترتفع عن المطلوبية لا تبقى تبقى لأن كان مطلوبها وقت فإذا بقيت يعني الوقت ورا الوقت أيضا يجب عليك أداؤها. إذن القول الثالث اللي جايين مفصلين بالموضوع يقولون إذا كان الدليل متصل طلب واحد إذا كان الدليل منفصل طلبين يعني شنو متصل يعني أقل الصلاة يدلك الشمس إلى غسق الليل هذا متصل يعني الليل الوقت مالي الواجب المؤقت مالي الوقت الزمن هذا متصل في أصل الوجوب أقل يجلو في الشمس هذا كله متصل في جملة واحدة أما اللي يقول لا إذا كان بدليل متصل يعني شنو منفصل يعني شنو آخر الصلاة والسكت الموضوع يعني يجب عليك الصلاة ورا ساعة كانت ثلاث ساعات يجي يقول لك الصلاة أطلبها في هذا الوقت دليل ثاني في جملة ثانية سمو منفصل إذا كان من قبيل المتصل يعني طلب واحد ومقيد إذا كان منفصل يعني طلبين الدليل الأول إلى فرض طلب الدليل الثاني إلى طلب فإذا يقولون إذا كان متصل ما كنت بعيه إذا كان متصل المصنف يريد أن ينتخب عدم تبعيه دليله نسلج النقطة هل يتبع القضاء الأداء أم لا مما يتفرع عادة عن البحث عن الواجب الموسع مسألة تبعية القضاء للأداء وهي من مباحث الألفاظ وتدخل في باب الأوامر طبعا هذا البحث تبعية الأداء للقضاء المفروض ما يبحث في خاتمة الأوامر المفروض يبحث في صيغة افعل ودلالاتها شلون إذا استدلنا أن الصيغة تدل على الوجود تدل على المرة تدل على الفور أو ما أشبه لازم هل الصيغة تدل على تبعية القضاء للأداء أم لا ليش لأنه البحث راجع الوين راجع إلى ظهور صيغة أفعل ظهور صيغة أفعل شنو فاللي يقول بعدم التبعية إلى فرض ظهور اللي يقول بتبعية إلى فرض ظهور لكن ليش المصنف هنا أثر من بعض أنه هذا أيضا من ذيول بحث الواجب المؤقت والواجب المؤقت الآن ذكر هذا من توارع وإلا مقتضى القاعدة لازم يذكر في بحث الصيغة ولكن أخر ذكرها إلى الخاتمة يعني في الأوامر مع أن من حقها أن تذكر مثلها لأنها كما قلنا من فروع بحث المؤقت عادة فنقول إن المؤقت قد يكون في وقته إما لتركه عن عذر قد واحد ليس صلاة عذر على ترك الصلاة لكن لعذر وهو المسلم أو كان مغمى عليه فاتت الصلاة او عن عمد واختيار عاصي يدري صلاة الظهر واجب عليه وعن عامدا مختارا عالما لا يصلي واما لفساده لعذر فساد العمل لعذر كان جاهل بان صلاة الظهر اربع ركعات فساد العذر او لغير عذر شوية تماهل شوية كسل بحيث اوقع نفسه في العذر مو مهم فإذا فات الواجب على أي نحو من هذه الأنحاء مع العذر من دون عذر بالاختيار من الاختيار مع العلم مع الجهل مهم فقد ثبت في الشريعة وجود تدارك بعض الواجبات كالصلاة والصوم تدارك يعني قضاء بمعنى أن يأتي المكلف بهذه الواجبات خارج الواجب ويسمى هذا التدارك القضاء وهذا لا كلام فيه لأنه موجود قطعا من الشريعة إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجود القضاء هل هو على مقتضى القاعدة بمعنى مقتضى القاعدة يعني مقتضى الظهور في الصيغة بمعنى ان الامر بنفس المؤقت يدل على وجود قضائه اذا فات في وقته اقل نفس اقل الى ظهور بالاستمرار حتى الى ما بعد الزمن فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الاداء نفس اقل يدل على وجوب القضاء او ان القاعده لا تقتضي ذلك اصيلا بل وجوب القضاء يحتاج الى دليل خاص غير نفس دليل الاداء خلاص. وفي المسألة أقوال ثلاثة. الأول قول بالتبعية مطلقا، القضاء دائما يتبع الأداء، يعني من نفس الصيغة المستفيدة. وقول بعدمه مطلقا، يعني الصيغة أصلا لا تدل إلا على طلبة طبيعة في هذا الوقت المقصود، أما بعد ما